بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال رحمه الله: ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب. نعم، هذا الشرط الثامن استقبال القبلة أي استقبال الكعبة أو استقبال جهتها، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولا تصح الصلاة بدون الاستقبال لأنه شرط، هذا واضح. طيب، الاستقبال شرط. أجل، شو كنا نتكلم فيه قبل قليل؟ الصلاة في صلاة الفريضة داخل الكعبة كيف؟ كان الكلام قبل قليل تبع للكلام عن مواطن النهي السبع، لأنه لما ذكر في الحديث وفوق ظهر بيت الله تكلم أن الصلاة داخل الكعبة هل تصح ولا ما تصح، ثم الآن يتكلم عن مسألة استقبال القبلة. يستثنى من ذلك أمران: العاجز، والنافلة للمسافر. قال: إلا العاجز كالمربوط لغير القبلة. فالمربوط لغير القبلة يصلي إلى الجهة التي تتيسر له، وكذلك المصلوب، وكذلك عند اشتداد الحرب. عند اشتداد الحرب، اشتداد الخوف، يصلي إلى أي جهة، هذا كله داخل في العجز. هذا المستثنى الأول، وأنتم درستموه من قبل. والاستثناء الثاني، نعم. قال رحمه الله: وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير، إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به، ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب، ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها، أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. وإن لم يعذر من عدلت به دابته، أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. نعم، قال رحمه الله: هذا الاستثناء الثاني، وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر. هذه خمسة قيود. قيد الأول متنفل، فيجوز أنه يصلي لغير القبلة في النافلة للفريضة، أما الفريضة ينزل ويصلي إلى الكعبة. قال: سائر لا نازل. فلو أنه نزل في أثناء السفر فيجب عليه الاستقبال حال النزول. نحن نجوز له أن يتوجه إلى غير القبلة حال السير، من أجل أن يستفيد من ماذا؟ من قطع المسافة، وفي نفس الوقت يستغل الوقت في الصلاة. أما لما نزل الآن خلاص يستقبل القبلة ولا مشقة عليه. القيد الثالث في السفر، فما يجوز للإنسان في البلد أن يستقبل غير القبلة، حتى لو كان في السيارة أو على الراحلة. شخص على الراحلة في البلد يجب أن يستقبل القبلة. قال: مباح، أي غير مكروه ولا محرم. أما إن كان السفر سفرا مكروها أو سفرا محرما فلا يجوز له أن يفعل ذلك. قال: طويل أو قصير، فهذا فيه سعة. لا يشترط أن يكون السفر سفرا طويلا مثل القصر، فالقصر ما يجوز إلا إذا كان السفر سفرا طويلا، هنا يجوز في السفر الطويل والسفر القصير، يعني بمجرد أن يخرج من البلد، بمجرد خروجه من البلد يعتبر السفر سفرا قصيرا، فإن قطع المسافة أو نواها فهو سفر طويل. القيد الخامس إذا كان يقصد جهة معينة، أما الهائم أو التائه أو الذي لا يقصد جهة بعينها فلا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يجب عليه الاستقبال، لأن الجهات عنده سواء، هو هائم، الجهات عنده سواء، فلا يجوز له إلا الاستقبال. قال فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به، أي إذا توفرت هذه القيود. قال سبحانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر رضي الله عنه نزلت في التطوع خاصة، نزلت في التطوع خاصة. ثم المصنف هنا رحمه الله بين ما هي الأشياء التي تجب على المسافر إذا كان راكبا وإذا كان ماشيا. قال ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، يعني نعم يجوز له التوجه إلى غير القبلة، لكن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون للقبلة، هذا إذا كان راكبا، وسيأتينا أحكام الماشي بعد قليل. إذا كان راكبا فإنه يستقبل القبلة إما بدابته ويكبر وإما بنفسه بحيث أنه ينحرف ويكبر ثم يعود. هذا إن أمكنه. قال ويركع ويسجد وجوبا إن أمكن أي إلى القبلة بلا مشقة، فأيضا يجب عليه أن يركع إلى القبلة وأن يسجد إلى القبلة وهو على الراحلة، يركع ويسجد إلى القبلة وهو على الراحلة، هذا إن أمكنه، كأن يكون في محفة كبيرة مثل الهودج ونحو ذلك على الراحلة فهذا يمكنه بلا مشقة، وإلا يعني إن شق فإلى جهة سيره ويومئ بهما أي بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض. والدليل على أنه يجب افتتاح الصلاة إلى الكعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه استقبل القبلة وكبر على راحلته ثم أكمل صلاته ومضى عليه الصلاة والسلام، فهو انحرف إلى القبلة وكبر. والسيارة في زماننا استقبال القبلة فيه مشقة، فعلى هذا يسقط الاستقبال في الإحرام والركوع والسجود. خاصة الذي يقود، هذا واضح. أما إذا كان مثلا شخص راكب وخاصة مثلا يركب في الخلف وعنده مكان ويستطيع أن يسجد للقبلة فيلزمه كما مر، إذا كان لم يكن هناك مشقة ويستطيع أن يسجد للكعبة فيسجد. هذا ما يتعلق بالراكب. قال وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته، فراكب المحفة الواسعة والسفينة يلزمه الاستقبال لأنه لا مشقة عليه، وفي السفينة إذا انحرفت فإنه يدور مثل الطائرة الآن كذلك تأخذ حكم السفينة، فإذا انحرفت فإنه يدور. وأما ما يتعلق بالراحلة الواقفة لأنه انتفى فيها أي قيد سائر، فإذا وقفت فهو الآن لا يسير فيلزم الاستقبال في كل صلاته. أما الماشي قال: وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب. من أين جوزنا صلاة الماشي في السفر قياسا على ماذا؟ قياسا على الراكب، لأن الراكب ليس فيها خلاف، محل إجماع. أما الماشي ففيه خلاف، لكن عندنا يجوز أيضا قياسا على الراكب. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها، بحيث يركع ويسجد ويسجد على الأرض، ما يومئ الماشي ما يومئ. أما الراكب يسجد على الراحلة، فإن شق عليه فإنه يومئ. أما الماشي فإنه يسجد ولا يومئ. مثل المتنفل في حال الإقامة فإنه يسجد، يعني حتى أنه ولا أدري، يعني بعض الطلبة عندهم هذه المسألة محل تردد وإشكال. يعني الآن الذي يصلي جالسا في النافلة يسجد على الأرض ولا يومئ؟ يسجد ولا يجوز الإيماء، يعني حينما يصلي النافلة جالسا يجب عليه السجود على الأرض ولا يجوز أن يومئ، ما تصح الصلاة بالإيماء في هذه الحالة، يجب أن يسجد على الأرض. هذا مثله. أما بقية مواضع الصلاة، حال القيام، حال الرفع، حال الجلوس، فإنه لا يستقبل، يعني يكون الاستقبال فقط في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والسجود. في الراكب إن لم يكن هناك مشقة، وفي الماشي يستقبل في تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، أما غير ذلك فإنه يستقبل جهة سيره. قال: وإن داس النجاسة عمدا أي الماشي بطلت، لأنه لا بد من طهارة الموضع، فإن داسها عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا، لأنه أصلا يا مشايخ يجوز أن يكون المركوب حمارا وهو نجس عندنا، فيجوز أن يصلي على الحمار بشرط أن يكون بينه وبين الحمار إيش؟ إما برذعة أو إكاف حاجز طاهر يكون بينه وبين النجاسة، ثم انتقل المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة لو أنها انحرفت الدابة بنفسها أو بسبب الراكب. قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته، الدابة بنفسها انحرفت أو عدل هو إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه بطلت، سواء طال أو لم يطل، هذا غير المعذور. كيف يكون غير معذور؟ بحيث أنها تنحرف الدابة ويستطيع أن يردها إلى جهة سيره ولم يردها، أو أنه هو انحرف عن جهة سيره متعمدا عالما فتبطل الصلاة. فنحن نجوز لك الصلاة إلى القبلة أو إلى جهة سيرك، جهة أخرى ما نجوز لك، فإما أن تستقبل القبلة أو تستقبل جهة سيرك. نحن جوزنا لك الصلاة والشريعة جوزت لك الصلاة إلى جهة سيرك لتقطع المسافة وتستغل الوقت، فلو توجهت إلى غير جهة سيرك فانتفت الرخصة فتبطل الصلاة. أما لو عذر، قال أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت، ففي حال العذر ننظر هل طال أو لم يطل، أما عند عدم العذر فلا ننظر هل طال أو لم يطل، تبطل مطلقا، مثل الإنسان الذي يستقبل القبلة ثم ينحرف متعمدا تبطل حتى لو كان يسيرا. وهنا إذا كان معذورا وطال عدوله عرفا بطلت، أما لو قصر الزمان فالصلاة صحيحة. والعذر هو أن يكون عاجزا عن الدابة بحيث أنها انحرفت ولم يستطع أن يردها، أو لجماحها هذا إن عدلت به، أو أنه هو بنفسه انحرف بدابته لغفلة أو لنوم أو جهل أو سهو، سهى أنه في الصلاة مثلا وانحرف، أو غفل أو نام أو جهل، فبمجرد ما يزول عذره يعود إلى ماذا؟ إلى جهة سيره وتصح الصلاة. أما لو طال فلا تصح. لكن إذا كان العذر هو السهو فيسجد سجود سهو، ولذلك هذه يلغز بها ويعاي بها، فيقال شخص يجب عليه سجود السهو لفعل غيره وليس إماما، بل ليس مكلفا، اللي هي إيش؟ الدابة. لكن يا مشايخ بقيد، ألا وهو أن يكون التوجه إلى غير القبلة. أما لو كان الانحراف للقبلة حتى لو طال فإن الصلاة صحيحة، لأنه رجع إلى الأصل، الأصل هو استقبال القبلة. ولذلك إيش قال هنا؟ قال إلى غير القبلة. نعم. قال رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. نعم، عندنا القريب وعندنا البعيد، وهذا مر عليكم من قبل، لكن يعني نأخذ الجديد. قال رحمه الله: فرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها، شخص يرى الكعبة أو الخبر عن يقين، مثل أهل مكة، إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج عن شيء منه عن الكعبة، فلا بد يكون كل البدن متوجه للكعبة، كل البدن. فلو أنه استقبل بجانبه الأيسر الكعبة وبجانبه الأيمن لم يستقبل فلا تصح الصلاة، لابد يكون كل البدن متوجه للكعبة، فلا يخرج شيء من البدن عن الكعبة. قال: ولا يضر علو ولا نزول، ولذلك تصح الصلاة على جبل أبي قبيس كما مر، وكذلك لو كان في حفرة وصلى فيها وكان يعني وكان حال وجوده في الحفرة لا يستقبل إلا الهواء ولا يستقبل بنيان الكعبة أيضا تصح. يستثنى من ذلك من كان قريبا من الكعبة إلا من تعذر عليها، إلا إن تعذر على من قرب من الكعبة إصابة عينها بحائل أصلي كجبل، إلا إن تعذر على من قرب من الكعبة إصابة عينها بحائل أصلي كجبل كالمصلي خلف أبي قبيس، فإنه يجتهد إلى عينها. والأعمى والغريب، والأعمى أو الغريب إذا أراد الصلاة بنحو دار بمكة ففرضه الخبر عن يقين وليس له الاجتهاد، كالحاكم يجد النص لأنه يستطيع أن يخبره أهل مكة عن هل هو استقبل أو لم يستقبل يقينا. أما مع الحائل غير الأصلي كالمنازل تحول بينه وبين الكعبة لا بد من اليقين، أي من تيقنه محاذاة الكعبة ببدنه بنظره إلى الكعبة أو خبر ثقة. فعندنا يا مشايخ لا بد أن يستقبل عين الكعبة، أما إن كان بينه وبين الكعبة حائل فننظر هل الحائل أصلي أم ليس أصليا، فإن كان الحائل حائلا أصليا كالجبل فيجتهد بأن يستقبل عين الكعبة، أما مع وجود حائل حادث وغير أصلي كالبنيان والمنازل فلا بد من التيقن إما بالنظر أو بخبر ثقة. ووجوب استقبال العين دليله لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجوز العدول عنه. نعم. قال رحمه الله: وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن والتياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. أما البعيد فيستقبل الجهة ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه. يستثنى من ذلك إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم. لأن قبلته متيقنة، وكذلك من كان قريبا من مسجده صلى الله عليه وسلم فلا يجتهد فيستقبل قبلة المسجد. قال الناظم: وفي معناه أي مسجده صلى الله عليه وسلم كل موضع ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه إذا ضبطت جهته، أي موضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فيأخذ حكم المسجد النبوي أنه لا يجتهد يستقبل هذه القبلة، بل يستقبل العين ولا يجوز له استقبال الجهة. فلو أنه انحرف يمينا أو يسارا ولو شيئا يسيرا فلا تصح، لأن القبلة هنا متيقنة. من كان في مكة يقولون إن من نشأ بمكة أو أقام بها كثيرا يمكنه اليقين في ذلك ولو مع حائل حادث كالأبنية، أما البعيد وفي غير المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الجهة حتى لو انحرف يمينا أو يسارا شيئا يسيرا فلا يضر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.